الحمد لله حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه كما أمر، وأشكره وإن كره ذلك من عصاه من البشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعاظم ملكوته فقدر، وتعالى جبروته فقهر، وأعز من شاء ونصر. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، أفضل من اصطفاه ربه من البشر، فبعثه بالهدى ودين الحق للناس فأنذر وبشر، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله الميامين الغرر، وصحابته السادات الخير، وعلى التابعين لهم بإحسان ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، جماعة المؤمنين، تحل بالناس أزمات ونكبات، سواء أكانوا أفراداً أم كانوا مجتمعات، إذا تنكبوا طريق ربهم عز وجل وسلكوا على خلاف مراده، فإن الله إذ خلق الخلق لم يخلقهم سدى ولم يتركهم عبثاً وهملاً، وإنما خلقهم لتحقيق غاية عظمى، خلقهم ليعبدوه وبالألوهية يفردوه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تنكب الناس طريق الله عز وجل في بعض فتراتهم ردهم الله عز وجل إليه بالابتلاء، لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجونه وحده ويخلصون له العبادة، ويتوجهون إليه برغبتهم وحده دون غيره. قال سبحانه وبحمده: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قال سبحانه وبحمده: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ولكن بعض الناس يعاندون ويصرون على تنكب طريق ربهم عز وجل. قال سبحانه وبحمده: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال سبحانه وبحمده: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا السراء والضراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فيرد الله عز وجل عباده إليه بصنوف من الابتلاءات والمحن تكون عذابا على الكافرين وعقابا للعاصين ورحمة لعباده المؤمنين. فإنه سبحانه وتعالى إذ يرسل البلاء لا يكون على درجة واحدة، وإنما يكون لكل قوم بحسب حالهم، فيكون وبالا وعذابا على قوم فكلا أخذنا بذنبه، ويكون رحمة لقوم آخرين ليرفع درجاتهم ويعلي في مدارج الرضا مراقيهم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا يستغرب أحد أن يكون الذنب وأن تكون المعصية وأن تكون مخالفة أمر ربنا عز وجل سبباً من أسباب العقوبة، وقد نص على ذلك صراحةً سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. والحديث طويل، ولكن يكفينا هنا ما يتعلق بموضوعنا. فكثير من الناس قد تباهوا بفعل ما يغضب الله عز وجل، بل استحلوا الحرام وغيروا اسمه وبدلوا حقيقته حتى يبدو حلالا في صورته وظاهره وإن كان حراما في بطنه وجوهره. فما المخرج عباد الله مما نحن فيه؟ أبشروا وأملوا، فإن الله عز وجل قد أتاح لنا فرصا عظيمة للعودة إليه وتحقيق التمسك بشرعه والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأول ما يجب عليك أن تعلمه يا عبد الله أنك مخلوق من خلق الله، وأن هذا الوباء والبلاء الذي سلط على كثير من بلاد الناس في يومنا هذا هو مخلوق من مخلوقات الله كذلك. قال سبحانه وبحمده: الله خالق كل شيء. ومن حكمته وتقديره أن يسلط بعض المخلوقات على بعض لتحقيق مراده وتنفيذ قدره في كونه. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فتأمل عبد الله أن الذي خلقك هو الله، وأن الذي خلق هذا البلاء هو الله، وأن الذي ساقه إليك هو الله، وأن الذي بيده كشفه وصرفه عنك هو الله. فلتركز همك كله على اللجوء إليه بتحقيق أمره واجتناب نهيه وإظهار الذلة والتضرع له وحده لا شريك له. وثاني ما يجب عليك أن تعلمه أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن كل شيء حصل لك إنما هو بتقدير الله عز وجل وأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يخبرنا سيدنا وحبيبنا ومولانا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم وغيره أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وثالث ما يجب عليك أن تعلمه يا عبد الله أن تتوكل على الله وتأخذ بأسباب النجاة. قال سبحانه وبحمده: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. التوكل على الله هو صدق اللجوء إليه والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب ما أمكن ذلك وما دام في وسعك. ليس مجرد التوكل أن تقول أنا معتمد على الله وتترك الأخذ بأسباب الوقاية وأسباب النجاة، سواء أكانت شرعية أم كانت طبية مادية. وليس كذلك من الحكمة أن تبالغ في الأخذ بالأسباب وتترك ربك عز وجل الذي سلط هذا البلاء على من شاء من عباده وهو القادر وحده على دفعه وصرفه. ورابع ما يجب عليك أن تعلمه هو أنه لا عدوى في الإسلام بذاتها، بمعنى أن العدوى لا تعدي بنفسها وإنما تعدي بتقدير الله عز وجل. هذا حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فقال أعرابي: يا رسول الله، أفرأيت الإبل تكون في الرمال كالظباء، يعني كمثل الغزال الصغير، كمثل الظبي الصغير، تسرح وتمرح وتلعب، فيخالطها الجمل الأجرب فيجربها. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ بمعنى أن الله هو الذي قدر انتقال العدوى. فقد يجلس رجلان بجوار مريض فيعدى أحدهما ويصرف عن الآخر، هذا لأن المرض لا يملك الانتقال بنفسه وإنما ينتقل بقدر الله عز وجل وأمره. ثم يجب عليك أيها العبد المؤمن إذا أصابك شيء من الابتلاء أن تصبر وترضى وتسلم. قال ربنا عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة رضي الله عنه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم كما في سنن الإمام الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا مع مراعاة ما للصابرين من جزاء عظيم عند ربنا الكريم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومما يجب عليك أن تعلمه يا عبد الله أن تكف عن الظلم وأن تؤدي الحقوق إلى أصحابها. قال ربنا عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. قال سبحانه وبحمده فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذا الآن هو وقت وواجب أداء الحقوق إلى أصحابها، وقت وواجب التعاون على البر والتقوى، وقت وواجب الترابط والتواصل والتراحم فيما بيننا. قال سبحانه وبحمده وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وما كان لك أن تظلم أخاك المسلم ولا أن تخذله ولا أن تحقره ولا أن تزدريه أو تستهزئ منه أو تستحل بعض ماله وعرضه. ومما يجب عليك أن تعلمه وتعمله يا عبد الله ألا يستغل بعضنا بعضا في مثل هذه الظروف، فلا نضيق على الناس معيشتهم ولا نأخذ الناس بأعسر أمورهم. علينا أن نيسر قدر الإمكان وأن نبشر ولا ننفر وأن نتطاوع ولا نختلف. فقد قال بعض العلماء الناس مستورون ما داموا في عافية، فإذا نزل بهم بلاء صار كل منهم إلى حقيقة أمره. بمعنى أنني وإياك في حالة رضا وفي حالة صفاء، لا ترى مني إلا كل خير ولا أرى منك إلا كل بر. فإذا نزلت النوازل نفسي نفسي لا أملك الآن إلا نفسي، تجد البخيل قد رجع إلى أصله، وتجد المستكر المستغل والمحتكر والظالم والطاغي والباغي قد رجع إلى أصله، وتجد صاحب المعروف في الدنيا هو صاحب المعروف في الآخرة، هو الذي يبذل العون للناس في وقت الشدائد والضيق. ثم أخيرا مما يجب عليك أن تعلمه أن من البلاء ما قد يكون رحمة من الله عز وجل بقصد التيسير على عباده. قال سبحانه وبحمده ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. جعلني الله وإياكم من الصابرين الصابرين على بلائه، الراضين بقضائه، الشاكرين لنعمائه، المسلمين لقدره. آمين آمين آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم. الحمد لله حقا حقا، الحمد لله صدقا صدقا، الحمد لله تذللا ورقا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وحبيبه، صبر على البلاء وتحمل الضراء وعبد ربه حتى تورمت قدماه وجاهد في سبيله حتى توفاه، أطلعه ربه على نهاية المطاف فقال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. عباد الله جماعة المؤمنين، يجب علينا أن نتخذ أسباباً تعيننا وتيسر لنا سبل الخروج مما ابتلينا به ومما ابتلي به كثير من الناس من حولنا. فأول ذلك التوبة إلى الله عز وجل، التوبة والإقلاع والتضرع والرجوع إليه سبحانه وبحمده، توبة عامة من الأمة كلها عن جميع ما اقترفته واجترحته من مخالفات لأمر ربها عز وجل، وتوبة خاصة كل عبد فيما يظن أنه أذنب وفرط في حق الله عز وجل وفي جنب الله عز وجل. وعليه حين يعلن التوبة لربه ألا يعلنها من خوف شيء، لأن هذا الشيء سيضره أو لأنه لا يستطيع الوصول إليه والحصول عليه أو أنها فترة فإذا انجلت عاد إلى مكان، لا، بل يجب أن يتوب تعظيما لجناب ربه عز وجل. يجب أن يحدث مكان كل معصية كان يعملها طاعة كان يغفل عنها، حتى يغيظ الشيطان. يحافظ على صلاة الفجر في جماعة، يكثر من الصيام والقيام وصلة الأرحام، استبدل، فإن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ونفسك كالدابة إن ركبتها أوصلتك وإن ركبتك قتلتك. ثانيا، الدعاء والتضرع. اعلم أن الله عز وجل لا يرفع البلاء عن قوم حتى يرضوا به ثم يدعو الله عز وجل، فقد يبتلي الله عز وجل عباده ليرفع إليه، ليرفع إليه أكف الضراعة، ليتذلل إليه، حتى يعلموا أنهم بدون ربهم عز وجل ليسوا شيئا مذكورا. سيدنا إبراهيم عليه السلام حين رضي وسلم رفع الله عز وجل عنه أمر ذبح ولده الوحيد إسماعيل عليه السلام، ثم رزق بدلا من ذلك بكبشين عظيمين كما قال ربنا عز وجل: وفديناه بذبح عظيم. فلو طال اعتراضنا على البلاء المقدر علينا من ربنا لربما دام تسليطه علينا طويلا. ولا يرفع الله عز وجل عنا البلاء إلا إذا سلمنا بالرضا والتزمنا الدعاء. ثالثا، أن تؤدي كثيرا من الصدقات، فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصلة وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. قال سبحانه وبحمده: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. رابعا، الأخذ بأسباب الدواء والعلاج، دنيوية كانت أم دينية. عليك أن تلتزم بالتعليمات، هذا لا يضرك. وقبل ذلك إياك ونشر الشائعات، إياك وترويع الآمنين وتخويف المساكين. قال سبحانه وبحمده: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. خذ بالتعليمات، لا حرج عليك أن تلتزم بأسباب الوقاية، فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما لم يضع داء إلا وضع له دواء، إلا داء واحدا: الهرم، أي كبر السن والوهن والضعف واشتعال الرأس شيبا. هذا هو الهرم الذي لا علاج له. فالله عز وجل يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. لا حرج عليك أن تأخذ بالتحصينات وقاية لنفسك ووقاية ولمن حولك من الناس. ومن أسباب الوقاية الدينية أن تأخذ بالرقى التي حثنا عليها وبينها لنا سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها بآثار صحيحة ثابتة النسبة إليه: سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتان: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. بسم الله: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. بسم الله ثلاثا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ويقول الرجل منا للمقرب إليه والمحبب لديه: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو شر كل عين الله يشفيك، وبسم الله أرقيك. تعلم آداب الدعاء، تعلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تعلم أن تذكر الله عز وجل بما علمك إياه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم: أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار دخول المنزل والخروج منه، أذكار لبس الثياب، أذكار الوضوء، أذكار النوم، غير ذلك من الأذكار. وفوق كل ذلك القرآن الكريم، دستور الله القويم ونوره المبين. ثم عليك أن تبذل المعروف لإخوانك ما استطعت، كن معوانا على الخير مفتاحا له، صارفا عن الشر مغلاقا له، حتى تذكر بكلمة صالحة. فما ندري، نحن الآن فوق التراب وإنا نريد أن ندخر لأنفسنا شيئا يقال عنا بعد وفاتنا، وصدق القائل، واسمع هذه بقلبك قبل أذنك: ما يقال عنك اليوم في ظهرك هو الذي سيقال عنك وأنت في قبرك. الناس حين يلقونك الرجل الطيب المفضال الكريم ويسعون لك المجلس ويستقبلونك بصدر رحب، وربما يقوم لك بعضهم ويعانقك آخرون، فإذا انصرفت انظر إلى شره، انظر إلى مشكلاته، انظر إلى فساده. لا، ومن الناس من يقال عنه الخير في وجهه وفي ظهره، اعلم أن ما يقال عنك الآن في ظهرك هو ما سيقال عنك وأنت في قبرك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير أعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ألا واعلموا أن رحمة الله قد وسعت كل شيء، وأنه كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياته يؤمنون، فلنكن منهم حتى تشملنا رحمة الله عز وجل، وحتى تحفنا عنايته وتحيطنا رعايته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أنزل على بلادنا الأمن والأمان والسلم والسلام، أنزل على بلادنا السخاء والرخاء، وارفع عن بلادنا الغلاء والبلاء والوباء. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والبرص والجنون وسيء الأسقام. اللهم عافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وعافنا في أبداننا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإياك نسأل فلا تحرمنا، وببابك نقف فلا تطردنا، وبجنابك نلوذ فلا تبعدنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، اللهم اجعلنا لك شاكرين، اللهم اجعلنا لك منيبين توابين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم فلا تسلط علينا البلاء بذنوبنا، اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم أنزل علينا رضاك. اللهم رفقا بأطفال الرضع وبهائم رتع وشيوخ الركع. اللهم اصرف عنا البلاء ببركة الصالحين من عبادك، وببركة تمسك بعضنا بسنة نبيك والالتزام بشرعك. اللهم اصرف عنا ما أذانا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظالمين، اللهم على من أساء إلى الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا من عبادك الناجين، اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين، اللهم اجعلنا عند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوتهم الشياطين فصدتهم بالدنيا عن الدين. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.